حديث هزار حفصد حفت وهشت عن أسماء رضي الله عنها في سي أسماء خديجة رازي أن امرأة قالت يا رسول الله بجنكك هات قلت يا رسول الله إن لي ضرة من هويك هي فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني باش هكر أس وصخ بن مدار وصخ دياركم وظلام من تشتكي داي من وندب تمام هنج قلناها كدب من هبت بخدت في تشتيل من جرت هكر أس بفيرانجي خديار بكم بوهو ياخو فقال رسول الله جبش لنبيغمبري صلى الله عليه وسلم قوت المتشبع بما لم يعطى أو كسخ مظنت كتنبوي تشتيب ونهت يدان كلابسي ثوبي زور وكيوي كسيا أو كسي دجل كت كتبرخو وأفهر دجل كتها يتوي نبن وبو خلكي وصى ديار بكت وأفجل كتها يتوي.